بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. والعلم يشرق في الدجى والجهل ليس له ظهور. بالعلم قامت أمة لولاه كانت في القبور. والعلم يشرق في الدجى والجهل ليس له ظهور. بالعلم قامت أمة لولاه كانت في القبور. كم أمة تقدمت وحلقت مثل النسور. كم أمة تقدمت وحلقت مثل النسور. بفضله حضارة عاشت على مر الدهور. بفضله حضارة عاشت على مر الدهور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. كم من مباني شيدت وأنشئت بالعلم دور. انظر تجد عجائبا في البر بانت والبحور. كم من مباني شيدت وانشئت بالعلم دور. تجد عجائبا في البر بانت والبحور. وسابحات في الفضاء من حول ارضنا تدور. وسابحات في الفضاء من حول ارضنا تدور. فمنجزات العلم لا تفي بوصفها السطور. فمنجزات العلم لا تفي بوصفها السطور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. أنارت الدنيا لنا لما أضاءت كالبدور. فلنعلن الحرب على جهل السنين والعصور. أنارت الدنيا لنا لما أضاءت كالبدور. فلنعلن الحرب على جهل السنين والعصور. ولنمحها أمية ضاقت بها كل الصدور. ولنمحها أمية ضاقت بها كل الصدور. بالجد نرقى للعلا لا بالتواني والفتور. بالجد نرقى للعلا لا بالتواني والفتور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. فلنجتهد فالعلم لا يناله إلا الصبور. ولنتكل على الذي بالعلم سهل الأمور. فلنجتهد فالعلم لا يناله إلا الصبور. ولنتكل على الذي بالعلم سهل الأمور. سبحان من مد لنا للعلم أحسن الجسور. سبحان من مد لنا للعلم أحسن الجسور. يا ربي وفق سعينا وفر لنا أي قصور. يا ربي وفق سعينا وفر لنا أي قصور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. حقا بأن العلم نور يشيع في النفس السرور، والجهل لا يرضى به بين الورى أي غيور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور. العلم يدعو للبقاء للفناء والدثور.